إنا نحن نزلنا

فلا تنقض وأما

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلا الذين آمنوا يحسبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم اقرأ نور يهتدي به الحائر وبحر علم يرتوي به العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد. اللهم قد احسنتنا على سماعه وحسن تلاوته والفهوم على بعض بعض معانيك بمحض امتك ان تجعل هذا القران رانيا ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ودلائل اهلنا وغنمنا رب العالمين. اخوتي اخوة الايمان والاسلام لقد تجمعنا سويا على اشهى موائد الرحمن الا وهي مائدة القرآن الكريم. كان يسوع على ما سمح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والقارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي المقرئ بالاذاعه والتلفزيون النخاس الزقازيق تليفون 35 22 22 الزقازيق. نقلتها لكم ايضا كبرى شركات الصوت والطور بمحافظه كبر الشيخ والاولى بجمهوريه مصر العربيه لصاحبه ودار الدار الباشمهندس محمد الحمادي واخوته بيلا خلف المدرسه الثانويه. ايضا لو نظرنا الى سماء هذا الحج لوجدنا فراش جمهوريه مصر العربيه والاولى بمحافظه كفر الشيخ لصاحبه ودار الدار المعلم احمد خليفه واولاده بيلا خلف المدرسة الثانوية تليفون 585 050 نيابة عن صاحب هذا الحفل الكريم. سعيكم مشكور وذنبكم مغفور وللفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.